آخرين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص وإدريس. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرنا آخرين خلف عن حمزة على الوجه السابق بضم هاء عليهم وترك الغنة والوقف بالنقل والسكت. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرنا آخرين خلاد على الوجه السابق بالغنة. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول وأل والوقف بالنقل فقط. دليل النقل على الوقف فقط من تنقيح فتح الكريم وعن خلف مع سكت كل فلا تقف بسكت كمن أجر بل النقل نقلا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قرنا آخرين خلاد على الوجه السابق بالغنة والوقف بالنقل والسكت. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ابن الأخرم بالسكت والغنة ولم يندرج معه أحد.